نبدأ بالعقيدة ثم نثني بالفقه. فبعون الله وتوفيقه وحوله وقوته نبدأ في العقيدة، والتي هي شرح مختصر ميسر لمنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي. دعونا أولا يا كرام نتكلم عن الشيخ في كلمات يسيرات. صاحب النظم كما قلت الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي. هذا الرجل أيها الكرام ألف هذا النظم اللي هو سلم الوصول، ألفه وعمره 19 عاما، وأنهاه وعمره 20 عاما، ثم شرحه بعد ذلك في كتاب مشهور موسوم بمعارج القبول، شرح سلم الوصول. نظم الشيخ الأبيات ثم شرحها في كتاب آخر، وأنهى شرح هذه الأبيات وعمره 24 عاما. هذا الشيخ المبارك ما ترك بابا من أبواب الدين إلا وألف فيها نظما، ومن أشهر ما نظمه هذا الشيخ منظومة الفقه الموسومة بالسبل السوية، وهذا النظم أكثر من 2000 بيت في الفقه، ألف في كثير من الأبواب. والعجيب أنه مات وعمره 34 سنة. الشيخ مات، الشيخ اللي ألف في جميع أبواب الدين منظومات جميلة جدا، رائعة جدا، قوية جدا، متينة جدا. مات هذا الشيخ وعمره 34 سنة، عنده 31 سنة. نعم، إنها البركة، إنها بركة الصلاح. الأمر يا كرام لا يتعلق بأعمال طويلة، إنما الأمر في معرفة الله عز وجل والخوف منه والمجاهدة في سبيله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن كنت صادقا في أنك تريد أن تقوم بالليل ستقوم، إن كنت صادقا أنك تريد أن تحفظ القرآن ستحفظه، إن كنت صادقا أنك تريد أن تتعلم العلم الشرعي ستتعلم. الأمر متعلق بالصدق والصبر، لا بد من الصدق، ولا بد مع الصدق من الصبر، ولا بد معهما من اليقين، فبهم تكون الإمامة في الدين. نعم أيها الكرام، في هذا معنى عظيم. علينا جميعا أن نكون صادقين مع أنفسنا، صادقين مع ربنا عز وجل، لنحوز الأماني ولنصل إلى غاية الغايات ومنتهى الآمال، إلى رضا الملك المتعال عز وجل. أيها الكرام، قبل أن نشرع في هذا النظم هناك مقدمات مهمة يجب أن نتكلم فيها. ويريد بقى الإخوة والأخوات ينتبهوا معي، فقد بدأ الجد. العقيدة، العقيدة يا كرام مأخوذة من العقدة، وسميت بذلك لأنها أصول وثوابت يجب على المسلم أن يعقدها في قلبه. العقيدة أصول وثوابت يجب على المسلم أن يعقدها في قلبه، فلا يصح لمسلم أن يعيش بدونها. أصول الدين، ثوابت الدين، أركان الدين، والتي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا بتحقيقها. وأبرز هذه الأصول وأهمها أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وما يتفرع منهما من أصول. نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، من أين أتى الشيخ بهذه العقيدة التي سطرها في منظومته؟ الشيخ جاب العقيدة دي منين؟ الكلام اللي هتسمعوه واللي هتقرؤوه معايا في الأبيات الشعرية دي جابها منين؟ جاب الكلام ده من فين؟ ما مرجعه فيما ذكر؟ لقد تلقى الشيخ هذه العقيدة من مصادر التلقي الأساسية لعقيدة أهل الإسلام. نعم أيها الكرام، يعني إيه؟ يعني من فين بناخد العقيدة بتاعتنا؟ من أين نأخذ عقيدتنا؟ نأخذ عقيدتنا من القرآن ومن السنة الصحيحة ومن الإجماع. يبقى إذن مصادر التلقي بنسميها إيه؟ مصادر التلقي، يعني نتلقى عقيدة أهل الإسلام من مصادر ثلاثة: القرآن، السنة الصحيحة، إجماع الأمة. طيب السؤال الآن، ما هو الدليل على أن هذه الثلاثة هي التي يستقى منها العقيدة؟ ما احنا يا اخوانا تعودوا يا كرام لا نتكلم إلا بدليل. الدليل على أن هذه الثلاثة هي مصدر الهداية، هي مصدر الدين، منها نستقي العقيدة. الأدلة كثيرة، من ذلك قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين، نور وكتاب مبين. كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم كذلك قال آخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يعني تم الدين. ورضيت لكم الإسلام دينا. تم الدين. فما لم يكن على عهد رسول الله دين ليس هو اليوم دين. أيها الكرام، أيها الأفاضل، انقطع الوحي بموت المصطفى صلى الله عليه وسلم، تمت النعمة وكمل الدين، خلاص ما بناخدش ديننا من حد تاني، مش هيجيلنا دين جديد. إنما يستقى الدين من القرآن. ما الحل يا كرام لمن أراد النجاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أيها الكرام، أدلة واضحة بينة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب تحكيم القرآن، أدلة تؤكد أن الهداية والرشاد والسعادة والفلاح والنجاة والفوز في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، مع كل هذه الأدلة أيها الكرام، مع كل هذه الأدلة ظهر قوم يسمون أنفسهم بالقرآنيين، ظهر قوم يسمون أنفسهم زورا وبهتانا بالقرآنيين، زعموا هؤلاء أن الدين لا يؤخذ إلا من القرآن، زعموا أن الدين لا يؤخذ إلا من القرآن، وأنكروا السنة وهؤلاء يا كرام في الحقيقة قد أنكروا القرآن والسنة وهدموا الدين كله، العجيب. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين ألم يقرأوا هذه الآيات التي قرأناها آنفة؟ لما ربنا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هيودي أطيعوا الرسول فين؟ لما ربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هيودوا الآية دي فين؟ لما ربنا عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هيودوا الآية دي فين؟ لما الله عز وجل يقول فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا رسول الله فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هيودوا الآية دي فين؟ مش هم يزعمون أنهم قرآنيون؟ هيودوا الآية دي كلها فين؟ ثم لا، ثم نريد إجابة أخرى، نريد إجابة أخرى على سؤال آخر، ما عدد ركعات صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر؟ أين هذا في القرآن؟ الله قال في القرآن وأقيموا الصلاة كيف نصلي؟ قال وآتوا الزكاة كيف نزكي؟ قال وأتموا الحج والعمرة لله كيف ذلك؟ أيها الكرام، إن هؤلاء إنما أرادوا أن يسقطوا الدين كله، لكنهم دخلوا مدخلا خبيثا لا ينطلي على علماء الأمة وعلى طلبة العلم، دخلوا مدخلا خبيثا، قالوا القرآن فقط هو المعصوم، أما السنة فلا، لأنه قد دخلها كثير من الوضع والضعف وغير ذلك. الرد على هؤلاء يسير، إن الذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا السنة، وإن كان قد وجد ضعيف أو موضوع في السنة فهناك من العلماء الذين قيضهم الله عز وجل واجتباهم واختارهم لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وللنظر فيها، علماء الجرح والتعديل الذين بفضل الله تعالى كان لهم أكبر الأثر وكان لهم اليد الطولى في تنقية الأحاديث، فحكموا على الصحيح بالصحة وحكموا على الضعيف بالضعف، فندوا الأحاديث المتن والسند معا. أيها الكرام، الأمر بفضل الله تعالى بين واضح، ولكن هؤلاء يريدون التلاعب بالدين ويريدون هدم الدين كله، فيقول لك إيه الصحابة ليسوا كلهم عدول، وعقيدتنا في الصحابة أنهم كلهم عدول. نعم ليسوا كلهم بفضل واحد، ولكن كلهم عدول، كلهم صادقون، لا يكذب أحدهم على الله ورسوله. أرادوا التشكيك في السنة، أرادوا التشكيك في نقلة السنة، أرادوا التشكيك في الصحابة أو في التابعين، إنما أرادوا هدم الدين. عارفين ليه؟ الحملة الآن القذرة التي يتزعمها الشيعة وغيرهم من المنافقين، هؤلاء الذين يريدون هدم الدين، فطبعا مش هيطلعوا للناس يقولوا لهم الدين وحش. خدوا بالك يا اخواننا من النقطة دي، ولازم اخواني واخواتي ينتبهوا جدا للنقطة دي، مش هيطلعوا الناس دول للناس، مش هيطلعوا للناس ويقولوا الدين وحش ونحن نكفر بالله او نحن لا نحب شرع الله او نحن لا نحب رسول الله، لا لا لا، مش هيقولوا الكلام ده خالص، بل سيدخلون مدخلا خبيثا، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. عملوا ايه؟ بدأوا يشككون الناس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخالد وسعد إلى الكرام الأفاضل الكبار الذين زكاهم الله ورضي عنهم. بدأوا التشكيك في هؤلاء والطعن فيهم، وقصدهم الأكبر هدم الدين. عارفين ليه؟ لأن هؤلاء هم نقلة الدين، الصحابة هم من نقلوا القرآن والسنة، فإذا طعن فيهم، إذا طعن في الراوي طعن في المروي، صح؟ لو أنا قلت الناقل كاذب يبقى المنقول كذب. هذا ما يريدونه يا كرام، فانتبهوا واحذروا، ولا بد من ردة فعل، ولا بد من غيرة على الدين إلى كل مسلم. يا أخي حاول قدر استطاعتك أن تتعلم العلم الشرعي، وأن تدرس سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن تنشرها بين الناس. علم ولدك، علم زوجك، وعلم أباك، وعلم أمك، علم إخوانك، وعلم أخواتك، علم أخواتك، انشر سيرتهم وانشر فضلهم. عندكم النت، عندكم الغرف، عندكم الشات، وعندكم الفيسبوك والتويتر، انشروا يا كرام فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحذروا الناس من هؤلاء المنافقين، لأن الأمر جد خطير. إذن ليعلم أن هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالقرآنيين إنما أرادوا هدم الدين، فدخلوا بهذا المسمى ونسبوا أنفسهم إلى القرآن، والقرآن منهم براء. السنة يا كرام، السنة فيها ما يشرح القرآن، فما أتى من الآيات مجملا فصلته السنة، بل إن في السنة ما ليس في القرآن. انتبهوا يا إخواني لهذا الكلام، إن في السنة ما ليس في القرآن. يعني إيه؟ يعني ربنا بيشرع والنبي كذلك صلى الله عليه وسلم يشرع. أقول تاني، زي ما ربنا بيشرع النبي صلى الله عليه وسلم يشرع. يعني ايه؟ يعني الامر في القرآن قدره هو قدر الامر في السنة، الامر في السنة قدره هو قدر الامر في القرآن. يا إخواني الكلام ده مهم وخطير جدا جدا. تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، فقال في الحديث الذي رواه المقدام ابن معد كرب، قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. خدوا بالكم من الكلام ده، كلام من ده يا أخوانا؟ كلام من ده؟ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إني أوتيت الكتاب اللي هو القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان. يا سلام على سيدنا النبي، فعلا فعلا هؤلاء كلهم شبعانون، بطونهم مليئة بالحرام، يجعلون رزقهم أنهم يكذبون. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، متكئ على أريكته، يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا، اسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ألا لا يحل لكم الحمار، لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع. طب تعالى كده بقى صلى على النبي كده وقول لي الكلام ده موجود فين، او من السبع، السبع او السباع، خدوا بالكم بقى وصلوا على سيدنا النبي كده، الكلام ده موجود في القرآن؟ لحم الحمار الاهلي محرم، ده موجود في القرآن؟ كل ذي ناب من كل ذي ناب من السبع، ده موجود في القرآن؟ لا. انما حرم الله كما حرم رسوله، ما حرم الله كما حرم الرسول، ما حرم الرسول كما حرم الله. واضح يا كرام؟ إذن يؤخذ الدين من القرآن ومن السنة، المصدر الثالث من الإجماع، أي ما اجتمعت الأمة عليه، لأن الأمة يا كرام لا تجتمع على ضلالة. ما الدليل؟ خالف الإجماع. نوله ما تولى ونصله جهنم. وقال تعالى دليل آخر على الإجماع، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع هذه الأمة، لا تجتمع هذه الأمة، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. تاني، لا تجتمع هذه الأمة، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أظن أدلة واضحة جدا صريحة جدا أن المسلم لا يستقي دينه، لا يأخذ دينه إلا من قرآن، سنة صحيحة، ما أجمعت عليه الأمة. أي مصدر تاني لا نعترف به. أي رجل مهما كان ومهما قيل عنه أنه عالم، إن خالف القرآن رد رأيه، إن خالف السنة رد رأيه، إن خالف ما أجمعت عليه الأمة رد رأيه. بعض الصوفية يقولون حدثني قلبي عن ربي، ويزعم هذا أن له اتصال مباشر بالله، وهذا كذب وافتراء، فإن الدين قد كمل، وإن الوحي قد انقطع. نعم، إن هؤلاء يأخذون من هذه الترهات ومن هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، من هذا الكذب يأخذون منه دينا جديدا لم يأذن الله به. والبعض الآخر يأخذون الدين من المنامات، يعني إذا رأى أحدهم شيخه في المنام وقد أمره بأمر، أمر الشيخ عنده مقدس ولو في المنام، وهذا كله افتراء على الله وكذب وضلال. أيها الكرام، أنا كمسلم آخذ ديني من القرآن، من السنة الصحيحة، مما أجمعت عليه الأمة بس. وكل أمر قاله بشر يعرض على كتاب الله وسنة رسوله وما أجمعت عليه الأمة، إن وافق القرآن، إن وافق السنة، إن وافق الإجماع، خلاص قبل، وإلا رد كائنا من كان هذا القائل. واضح، ده أمر غاية في الأهمية، والمعنى ده لابد أن يرسخ في قلب كل مسلم، لأن الآن الحرب شرسة على ثوابت الدين وعلى أصول ملة الإسلام. الله أسأل أن يثبتنا على الحق، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يحشرنا مع عباده الصالحين. لا إله إلا أنت يا ربنا سبحانك، إن كنا من الظالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا من درس العقيدة، وعايزين كده نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نبدأ درس الفقه.